بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله. وما زلنا مع الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهذا الباب خصه المؤلف بالروايات الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم هذا الباب، الباب المختص بالروايات، قسمه إلى فصلين. الفصل الأول ذكر فيه من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والفصل الثاني ذكر فيه المراسيل والموقوفات. فهذا الباب وكأنه مختص بأن بجمع الروايات، جمع الأحاديث والموقوفات، سواء الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المراسيل، الموقوفات، جمع ما ورد في ذلك في هذا الباب. في الباب الأول مقسم على هذين الفصلين. وشرعنا في الفصل الأول، والفصل الأول من هذا الباب، والمختص بذكر من ورد عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث التي وردت عنهم. وقد ذكر في هذا الفصل أحاديث 42 من الصحابة. هذا ما نص عليه في أول الكلام، ما نص عليه من الصحابة إذا عددناهم سنجد أنهم 42. وأثناء الكلام نفسه ممكن يكون في زيادة واحد نقص واحد كما ذكرنا سابقا في أول الكلام، المرة الأولى. شرعنا في أحاديث الصحابة وانتهينا من أحاديث 7 من الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما يعرضه مهم لما سيأتي بعد ذلك عندما يتكلم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمد على هذه المرويات، وهو ينقد هذه المرويات صحة وضعفا، فيعتمد على ما الذي يمكن أن يعتمد عليه، ما الذي لا يعتمد عليه في الفضل في محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على هذه الروايات. ومن الأمور المفيدة بالنسبة لمن يقرأ الكتاب مع نفسه أو يتابع هذه المجالس، فمن الأمور المفيدة أنه أثناء القراءة، خاصة في هذه الطبعة المحققة، أن في غير أحكام ابن القيم، أحكام ابن القيم ليست على كل الأحاديث. في الطبعة المحققة في الحاشية تحقيق جيد وحكم على الأحاديث جيد، فمن الممكن أن تجعل لنفسك ملخصا بالأحاديث، يعني بعد ما تقرأ تجعل لنفسك ملخصا بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، الأحاديث المقبولة من الممكن أن تجمعها على ترتيب الصحابة، ثم بعد ذلك تعيد النظر فيها لترتيبها. مثلا هذه أحاديث فيها صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث فيها فضائل، يعني بحسب ما يتراءى لك. هذه العملية نفسها، عملية أنك تلخص وتقرأ وتعيد النظر، تبحث عن شيء معين، هذا مما يثبت هذه الأحاديث، مما يثبت هذه الأحاديث في النفس. طيب، آخر ما توقفنا عنده في الأحاديث المروية عن الصحابة، انتهينا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان في ختام الكلام في حديث علي بن أبي طالب ذكر حديثا، وذكر في هذا الحديث ذكر في هذا الحديث علة، ثم ذكر علة أخرى. هو أثناء ذكره لعلل هذا الحديث، يعني ذكر أن هذا الحديث روي من طريق آخر، من طريق أبي هريرة، والكلام انتقل، إلى حديث أبي هريرة. الكلام انتقل إلى حديث أبي هريرة، يعني هو بيتكلم عن الحديث من رواية علي بن أبي طالب، فأذكر علة أخرى أنه مروي بطريق آخر، هنا في مخالفة، الحديث مروي من طريق أبي هريرة، انتقل الكلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا معروف أن سيدنا أبو هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي ان احنا اثناء القراءه الان في حديث ابي هريره في هذا الموضوع الخاص، يعني في هذا الموضوع الخاص، موضوع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون اكثر الاحاديث من حديث ابي هريره. احنا في صفحه 27. يقول رحمه الله وهو يذكر بعدما انتقل لقال والحديث في الحديث السابق، قال والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن ونحن نذكره، ثم بدأ في ذكر هذا الحديث. قال محمد بن إسحاق السراج وذكر بإسناده عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال وهذا الإسناد، هذا كان ابن القيم، قال وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين، رواه عبد الوهاب ابن منده عن الخفاف عنه. والمحقق في الحاشية ذكر أن هذا الحديث ظاهر سنده كما قال المؤلف صحيح، ولكن قال أنه على شرط مسلم فقط، يعني استدرك على المؤلف قوله أنه على شرط الشيخين وذكر أنه على شرط مسلم فقط وعلل لذلك. يقول وقال الشافعي، ما زلنا مع حديث أبي هريرة، مع حديث أبي هريرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال الشافعي وذكر بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، ثم تسلمون عليه. يقول إبراهيم، هذا إبراهيم اللي هو الشافعي روى عنه، الشافعي روى عن إبراهيم بن محمد، قال إبراهيم هذا هو ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره وبجره، وكان يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، وقد تكلم فيه مالك والناس ورموه بالضعف والترك، وصرح بتكذيبه مالك وأحمد ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين والنسائي. واضح أنه في خلاف كبير، والشافعي رحمه الله يعني يدافع عنه ويرى الاحتجاج به، زي ما رأينا هنا في من رماه بالضعف والترك، بل من صرح بتكذيبه، وذكر منهم مالك وأحمد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن معين والنسائي. قال وقال ابن عقدة الحافظ نظرت في حديث إبراهيم ابن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي هو كما قال ابن عقدة، وقد نظرت أنا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون، يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم. يعني ابن عدي يقول أنه لما نظر في حديثه وجد أن حديثه ليس منكرا إلا في أحاديث، هذه الأحاديث عن شيوخ يحتمل أن يكون الضعف جاء من قبلهم. ثم قال ابن عدي وقد نظرت في أحاديثه وتبحرتها وفتشت الكل فليس فيها حديث منكر، وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي. واضح هنا أن هذا الحديث سيكون فيه كلام بحسب الكلام في إبراهيم ابن محمد. قال ولأبي هريرة أيضا أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه العشاري من حديث محمد بن موسى وذكر بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا أو قال شفيعا. قال لكن محمد بن موسى، هذا هو محمد بن يونس ابن موسى الكديمي متروك الحديث. فهذه علة في هذا الحديث، وابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا الحديث في الموضوعات، والمحقق هنا ذكر أن هذا الحديث موضوع. والمحقق لما ذكر ان الحديث موضوع ذكر ان هو موضوع على الاعمش، يعني وذكر ايه ذكر علة اخرى غير ما ذكره ابن القيم. يعني محمد بن موسى أذكر أنه متروك الحديث. محمد الموسى روى عن الأصمعي عن السدي، محمد بن مروان السدي، تحت في الحاشية ذكروا أن هذا الحديث موضوع على الأعمش وضعه السدي. قال: ومنها، أي ومن حديث من أحاديث أبي هريرة، قال: ومنها حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم. الترة النقص، الترة النقص. قال: ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن صالح بن أبي صالح، وقال فيه حديث حسن. قال: ورواه عن يوسف، ورواه أي الترمذي أيضا، عن يوسف ابن يعقوب قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر أبا مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ولكن في الحاشية ذكروا أن المتن الذي ساقه الترمذي في الرواية الأخرى مختلف عن هذا المتن وإن كان قريبا منه. قال: ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن كثير عن سفيان عن صالح به، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال: وهو على شرط مسلم. وذكروا في الحاشية أن هذا الحديث، إن هذا الحديث اللي هو حديث اللي هو من رواية سهيل عن أبيه، يعني بعد كلام طويل ذكروه في الرواية أن الموقوف أصح، أن هذا من هذا الطريق يكون موقوفا على أبي هريرة. قال: ورواه ابن حبان أيضا من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. قال: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. قال: وأخرجه الحاكم في صحيحه، ويقصد في صحيح يعني في المستدرك، يعني من رواية ابن أبي ذئب، وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قال أي ابن القيم: وفيما قاله نظر، فإن إبراهيم ابن الحسين في الطريق في رواية الحديث، قال: فإن إبراهيم ابن الحسين ابن ديزيل راويه عن آدم ابن أبي إياس ضعيف متكلم فيه، وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. وذهبوا في الحاشية، ذكروا في الحاشية أن الحديث قالوا أن السند ضعيف، وذكروا علة ذلك. قال: وصالح مولى التوأمة. طبعا احنا هو بيقولوا أخرجه الحاكم وبيتكلم على نفس الحديث، فهو رجع يتكلم على الرواية الأولى اللي هي حديث صالح مولى التوأمة، فيتكلم عن صالح مولى التوأمة يقول: وصالح مولى التوأمة كان شعبة لا يروي عنه وينهى عنه، وقال مالك: ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئا، وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث، وقال مرة: لم يكن ثقة، وقال السعدي: تغير، وقال النسائي: ضعيف. قال: قلت للحفاظ في صالح هذا ثلاثة أقوال، ثالثها أحسنها، وهو أنه ثقة في نفسه ولكن تغير بآخر. ده كلام السعدي اللي ذكره سابقا، كان ثقة في نفسه ثم تغير، فهنا بيفرق ما بين الراوي عنه قبل التغير والراوي عنه بعد ذلك. قال: ولكن تغير بآخر، فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه أخيرا ففي سماعه شيء. طيب لو لم نعلم، هل هذا سمع منه قديما أم سمع منه ولا سمع متأخر؟ يحمل على أنه سمع منه قديما، ولا يحمل على أنه سمع منه بعد التغير. طيب بص، هو مش هيحمل على ان هو سمع منه قديما. طب كلمة يحتاط يعني ايه يحتاط؟ ما هو يحتاط يعني يحمل على ان هو بعد، صح ولا لا؟ هو لو هيحتاط يبقى بعد. طب ولو قلنا يتوقف، طب يتوقف، طب انا هعمل ايه طيب؟ يعني لو هو توقفنا فيه اقبل ولا لا اقبل؟ فهو بيحمل على ان هو بعد، يحمل على ان هو بعد احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما بيقول للحفاظ في صالح هذا ثلاثة أقوال، ثالثة وأحسن وهو أنه ثقة. خلاص فهمنا الأول والثاني، الأول أنه ثقة والثاني لا وليس بثقة، والثالث أنه ثقة في نفسه ولكن تغير بآخره. قال فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه أخيرا ففي سماعه شيء. فممن سمع منه قديما ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد، وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال ما أعلم بأسا بمن سمع منه قديما. قال ثم إن هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل. وذكرنا يعني الأشبه أن رواية سهيل موقوفة على أبي هريرة. قال وقال إسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب، وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم. قال وسلوا الله لي الوسيلة. قال فإما حدثناه وإما سألناه، إما حدثناه وإما سألناه فأجاب. قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم. وفي الحاشية ذكروا أن هذا الحديث سنده ضعيف. قال حدثنا محمد بن أبي بكر، يعني أيضا إسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن ابي بكر وذكر باسناده، قال فذكره باسناده ولفظه. قال ورواه ابن ابي شيبه في مسنده، وقال اسماعيل ايضا وذكر باسناده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن القيم قلت سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد، ضعفه يحيى بن سعيد جدا، وقال السعدي يضعفون حديثه وليس بحجة، وقال النسائي ليس بالقوي، وروى له مسلم. وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فكان حسن القول فيه، قال ليس به بأس، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال البخاري ثقة، قال وعمر بن هارون وموسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة فالحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد. هنا نلاحظ ان موسى بن عبيده المذكور في الحديث هو موسى بن عبيده تفرد بهذا الحديث، فدي مشكله هنا واضح من كلام. طب كلام ابن القيم هنا، ابن القيم يضعف الحديث ولا يقوي هذا الحديث؟ يعني يضعفه ام لا؟ يعني بعد الكلام اللي ذكره، ذكر مثلا ذكر الخلاف في حديث سعيد بن زيد، وبعد كده قال عمر بن هارون وموسى بن عبيده ومحمد بن ثابت وان لم يكونوا بحجه في الحديث له شواهد ومثله يصلح الاستشهاد يقوي. لا، هو بيضعف الحديث. هو لما يقول هذا الحديث يصلح الاستشهاد فهو الحديث عنده ضعيف، ولكن بيقول هو ضعيف ولكن يصلح الاستشهاد. هو ينفع يكون هو بيصحح الحديث ولا بيقوي الحديث وبعد كده يقول ويصلح الاستشهاد؟ هو الحديث اصلا الصحيح او حديث مقبول، هو يعني لا يحتاج ان ينص فيه على مثل هذا، فهو يضعف هذا الحديث ولكن يقول ان هذا الحديث له شواهد فيصلح الاستشهاد. هو ده، دي مش هو مش بيقوي الحديث. فهذا الحديث يعني لما اقرا كلام ابن القيم اعرف ابن القيم بيضاعف هذا الحديث، ابن القيم بيضاعف هذا الحديث، ولكن بيقول ان الحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد. وذكر في الحاشيه هنا ان غير ابن القيم ضعف ايضا هذا الحديث ابن كثير والسخاوي والالباني رحمه الله على الجميع. قال ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عن الدورقي وذكر باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنه. قال الترمذي وفي الباب عن جابر وانس: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لست تتمه كلام الترمذي. قال وربعي بن ابراهيم هو أخو إسماعيل ابن إبراهيم وهو ثقة وهو ابن علية، ويروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. يعني كل ده كلام الترمذي تعقيبا على هذا الحديث. قال ورواه الحاكم في المستدرك، وعبد الرحمن ابن إسحاق احتج به مسلم وقال فيه أحمد بن حنبل صالح الحديث، وتكلم فيه بعضهم وقال فيه أبو داود ثقة إلا أنه قدري. يعني يقول بالقدر يعني في أمور الاعتقاد. وهذا الحديث، هذا الحديث ذكروا في الحاشية أن الحديث صححه ابن حبان وقال ابن حجر حسن صحيح. قال ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي، إسماعيل صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك أبويه، أو قال أحدهما، أو أدرك أبويه أو أحدهما، يكون في منصوص النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. عليك بقى ذكرت عنده، نصوبها بقى، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ذكرت التعب عليها فتحة. قال كثير بن زيد وثقه ابن حبان، وقال ابو زرعه صدوق وقد تكلم فيه. واضح ان هو ايه في كلام فيه، وتحت في الحاشيه ذكروا ان الحديث صححه ابن خزيمه، وقال ابن حجر في سنده راو مختلف فيه، هو هذا الراوي الا انه اعتضد. قال ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره فذكره وقال فيه: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله، قل امين، فقلت امين. قال ومحمد بن عمرو هذا اخرج له البخاري ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين ويصحح له الترمذي. قال ورغم في الحديث، ورغم بكسر الغين المعجمه اي لصق بالتراب وهو الرغام. وقال ابن الأعرابي هو بفتح الغين، يعني رغم بفتح الغين لا بالكسرها، ومعناه ذل. قال ومن حديثه أيضا، يعني من حديث أبي هريرة، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وسلم. قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي بعض ألفاظه: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها عشر حسنات. قال ذكرها ابن حبان. وفي الحاشية ذكروا إن هنا في مخالفة للجماعة، وتكلموا في هذا، وأن لفظ الجماعة، لفظ الجماعة أصح، وصلى الله عليه عشرا. قال ومن حديث أبي هريرة ما روى ابن خزيمة في صحيحه وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر الحنفي به. وذكروا في الحاشية كلام ابن حجر أن هذا الحديث فيه علة خفية، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وذكر عن ابن حجر أن الحديث فيه علة خفية، ولكن ابن حجر رحمه الله نقلوا عنه قوله في الجملة: هو حسن لشواهده، يعني حسن هذا الحديث لشواهده. قال: ومنها ما رواه الحسين بن أحمد ابن إبراهيم ابن فيل، وهذا له جزء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين بن أحمد ابن فيل. قال صاحبه وهو يذكر، قال صاحب الجزء المعروف، يعني هذا الجزء احنا ما وقفناش عليه، يعني هو ابن القيم بينقل عنه وغيره بينقل عنه. عن مسلم ابن عمرو، نشوف رواياته بقى فيما ينقله ابن القيم وغيره. عن مسلم بن عمرو ذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحاشية أن الحديث سنده حسن، وصححه النووي وحسنه شيخ الإسلام تيمية وابن حجر وغيرهم. قال: ومن حديثه أيضا، أي من حديث أبي هريرة أيضا، ما رواه مسلم ابن إبراهيم وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم. قال: رواه أبو سعيد القاص في فوائده. وفي الحاشية ذكروا إن علة هذا الحديث عبد الله بن محمد بن سنان قيل فيه أنه كذاب واتهم ابن عدي بسرقة الحديث، ولكن ذكروا بعد ذلك قالوا أن هذا المتن محفوظ عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ في الصحيحين. قال: ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الإمام أحمد وذكر إسناد الإمام أحمد إلى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام. قال أبو صخر اسمه حميد بن زياد، ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقرئ ابن يزيد المقرئ، وقد صحح إسناد هذا الحديث. وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة فقال: ما كأنه أدركه وهو ضعيف في سماعه منه نظر. يزيد بن عبد الله هو الراوي عن أبي هريرة في هذا الحديث، قال حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصي أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا في خلاف في سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة، فإذا سمع منه فهنا في اتصال بينهما، إذا لم يسمع منه هنا في انقطاع. هنا يقول: سألته شيخنا، وشيخه هنا هو المزي رحمه الله، وذكروا في الحاشية أن السخاوي ذكر أنه هو ابن تيمية. واضح هنا أن المزي أو شيخه على أي الوجهين أي قولين، يعني أنه يذهب إلى أن يزيد ابن عبد الله لم يدرك أبا هريرة فيبقى في سماعه منه نظر، فالكلام بقى في سن يزيد وهل أدركه، يعني مثلا ذكر هنا قل إن صح ما قاله أبو حسان الزيادي إنه بلغ 90 سنة يبقى أدرك أبا هريرة إدراكا بينا، إلى آخر الكلام المذكور. قال: وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد أعلمته. قال: وهذا الحديث غريب جدا. وذكروا في الحاشية أن هذا الحديث موضوع هو في كتاب الليالي المصنوعة، وذكروا يعني السبب في هذا. قال: ومن حديث أي من حديث أبي هريرة أيضا ما رواه أبو نعيم عن الطبراني، وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم سلم علي في شرق ولا غرب إلا وأنا وملائكة ربي نرد عليه السلام. فقال له قائل: يا رسول الله، ما بال أهل المدينة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشرق والغرب، طب يقول: طب وإحنا في أهل المدينة؟ قال: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه، إنه مما أمر به من حفظ الجوار وحفظ الجيران. يعني فهؤلاء لهم حق الجيرة، فيكون لهم مثل هذا وأكثر يعني. ولكن هذا الحديث فيه العمري متهم بالكذب. قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا وضعه العمري وهو كما قال، فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث. بهذا انتهى من حديث أبي هريرة، من الأحاديث الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: وأما حديث بريدة ابن الحصيب، نقل انتقل لحديث بريدة ابن الحصيب، هذا التاسع. يعني لو حد بيعد الصحابة، طبعا حديث أبي هريرة الكلام فيه كان طويل قوي، هذا التاسع. يعني المرة السابقة كان معانا 7 من الصحابة، بدأنا اليوم بالثامن من الصحابة سيدنا أبو هريرة، ثم التاسع. يقول: أما حديث بريدة ابن الحصيب فرواه الحسن ابن شاذان، وذكر بإسناده عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. تعملوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك، صلواتك علشان جمع مؤنث، جمع مؤنث ويبقى النصب بالكسرة، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك. طيب، يقول: أبو داود هو نفيع ابن الحارث الأعمى، وإن كان متروكا مطرح الحديث فالعمدة على ما تقدم، ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول. هذا الحديث ابن القيم كده بيضعفه ولا يصححه؟ ازاي بس يا جماعة، هنعيد الكلام من أول وجديد ولا ايه؟ يصححه ازاي؟ هذا هو يضعف هذا الحديث، بيقول هذا الحديث فيه واحد متروك ولكن العمدة على ما تقدم، ولا يضر إخراج حديثه، هذا الحديث في اللي هو حديث نفيع بن الحارث اللي هو أبو داود، في الشواهد دون الأصول. فهو بيقول: أنا بس أذكر هذا الحديث، هذا الحديث مين ممكن أن يذكر في الشواهد دون الأصول؟ هو الحديث عنده ضعيف، ولكن هذا الحديث له أصل، فبيقول يذكر في الشواهد لا الأصول. لو هو بيصحح الحديث ما يذكر في الأصول عادي. ماشي. يقول: وأما حديث، خلص كده حديث بريدة بن الحصيب. قال: وأما حديث سهل بن سعد الساعدي فرواه الطبراني في المعجم. وذكر بإسناده، والإسناد فيه عبد الرحمن بن معاوية العتبي، ذكر بإسناده قال عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. قال: ورواه ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن ابن عباس أخي أبي بن عباس. أبي بن عباس بن سهل بن سعد وأخوه عبد المهيمن بن عباس ابن عباس ابن سهل ابن سعد. فهنا بيقول ان ابن ماجه، بصوا ان الكلام هنا يعني لطيف، يعني رواه الطبراني من طريق الحديث من روايه ابي بن عباس ابن سهل ابن سعد، وابن ماجه من حديث عبد المهيمن ابن عباس اخوه. طب والاثنين، طب هو في واحد فيهم ممكن يكون حد اتلخبط فيه، الروايه ذكر واحد بدل واحد، طب الاثنين حالهم ايه؟ يقول: فاما ابي بن عباس فقد احتج به البخاري في صحيحه وضعفه احمد ويحيى بن معين وغيرهما. هو شخص فيه خلاف وان كان احتج به البخاري في صحيحه. يقول: واما اخوه عبد المهيمن فمتفق على تركه واطراح حديثه. أو هما الاثنين اخوات، واحد فيهم متفق على تركه وواحد فيهم اخرج له البخاري. قال: فان كان عبد المهيمن قد سرقه من اخيه فلا يضر الحديث شيء، او فلا يضر الحديث شيء ولا ينزل عن درجات الحديث الحسن. يعني عبد المهيمن متفق على ترك حديثه، لو هو واخد الحديث من اخوه سرقه من اخيه ونسبه لنفسه خلاص، فالموضوع مآله الى اخيه، عرفنا ان مآله ان مآله الى اخيه، خلاص الامر ايه؟ لا يضر الحديث شيء، خلاص شيل اسمه وحط اسم اخوه. يقول: وان كان ابن ابي فديك او من دونه غلط من عبد المهيمن الى اخيه ابي، هو لو حد غلط من عبد المهيمن الى اخيه ابي، الكلام ده يبقى في روايه الطبراني ولا في روايه ابن ماجه؟ لو حد غلط من عبد المهيمن الى اخيه ابي، يعني الكلام ده على اللي شفناه في روايه الطبراني ولا اللي في روايه ابن ماجه؟ الكلام ده على رواية الطبراني، الكلام ده على رواية الطبراني. ازاي يعني هو الحديث اصلا يكون من رواية عبد المهيمن وجاء واحد من الرواة اتلخبط ونسب هذا الحديث لأبي بدل عبد المهيمن؟ ماشي، ما هو اللي نسب هذا الحديث لأبي بدل عبد المهيمن الكلام ده في الرواية اللي احنا قرأناها في رواية الطبراني، ان هو راوي من طريق ايه؟ راوي من رواية أبي بن عباس. صار الامر هنا ايه؟ محتمل. يا ترى هو حديث عبد المهيمن واخده من اخوه سرقه من اخيه، ولا اخوه اصلا ما رواش سرقه من اخيه فيبقى حديث اخيه، ولا هو اصلا اخوه لم يروي هذا الحديث ولكن غلط حد من الرواه ممن دونه غلط ونسب الحديث، نسب الحديث فيه. فهنا يقول: وان كان ابن ابي فديك او من دونه، دول الرواه تحتيه، غلط من عبد المهيمن الى اخيه ابي وهو الاشبه والله اعلم، لان الحديث معروف بعبد المهيمن، فتلك عله قويه فيه. صنعت الحديث صنعه تانية خالص، حاجه عظمه. يعني بيتكلم في اشياء ممكن حد مثلا يعني ينظر للحديث، الحديث يكون ظاهره ايه؟ حديث الطبراني ظاهر السند السلامه، ظاهر هذا السند السلامة طبعا، إلا مشكلة في عبد الرحمن بن معاوية العتبي، وهو ما أشارش ليها، هو ابن القيم يعني لم يتعرض لها، ابن القيم لم يتعرض لها، إن هو يعني إيه لا يعرف فيه جرح ولا تعديل زي ما ذكروا في الحاشية تحت، دي لا يعرف مكتوبة خطأ، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولكن يعني بعيدا عن هذا باقي السند ظاهره السلامة، ظاهره السلامة. فالعلماء بعض اهل العلم ينتبه ليه ان الحديث فيه عله. طب العله فين؟ يقول العله في ابي بن عباس، هو مش ابي بن عباس، هو عبد المهيمن بن عباس. تقول طب انت يعني مؤلفها من عندك مثلا، جبتها منين؟ فهذا من تتبع الطرق، ينظر في طريق في طرق هذا الحديث فيجد ان هذا الحديث معروف من روايه عبد المهيمن، فيكون هنا وقع وهم ايه؟ وقع وهم في نسبه هذا الحديث الى ابي. وهنا ابن القيم بيقول ان هذا هو الاشبه، لان الحديث معروف بعبد المهيمن، وذكروا في الحاشيه ان ابن عبد الهادي ايضا ذهب الى هذا الراي. قال: وله حديث اخر، سهل بن سعد الساعدي قال: وله حديث اخر رواه عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا ذكر باسناده عن سهل بن سعد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأبي طلحة، فقام إليه فتلقاه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني لأرى السرور في وجهك. قال: أجل، إنه أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، من صلى عليك مرة أو قال واحدة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات. قال ابن حبيب: ولا أعلمه إلا قال: وصلت عليه الملائكة 10 مرات. قال: وهذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبي طلحة. اختصارا في الكلام على هذا الحديث، ذكر في الحاشية أن السخاوي ذكر أن الحديث رجاله كلهم ثقات، ولكن غلط محمد بن حبيب فيه فقلبه، وذكر القلب فيه أنه في الآخر يعني أنه من رواية أبي هريرة لا من رواية سهل بن سعد. يعني بعد كده في الكلام قال: على هذا لم يصب من حكم بصحته، ولكن جزم شيخنا يريد ابن حجر بأن الحديث حسن. ده كلام السخاوي. يعني فخلاصة الكلام أن الحديث يعني إن قيل بهذا فالحديث خطأ من مسند سهل بن سعد، ولكن يكون من حديث أبي هريرة بالمتن المتقدم. طيب طبعا هو هنا الغلط ذكروه ان هو من الغلط من محمد بن حبيب، فاصلا كمان يبقى الزياده، يعني هنا في زياده عند محمد بن حبيب هيبقى فيها مشكله ايضا. ابن القيم هنا يقول: وهذا الحديث بمسند سهل اولى منه بمسند ابي طلحه، لان ممكن ظاهر هذا الحديث لما تراه تقول يا ترى هو الحديث ده يبقى من حديث سهل بن سعد ولا من حديث ابي طلحه. يعني تامل هنا يقول: سهل بن سعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انا ابي طلحه فقام اليه فتلقاه. لا، هذا الحديث من مسند سهل بن سعد لا اولى من مسند ابي طلحه، لان ابو طلحه هنا مش بيروي هذا الحديث، سهل بن سعد الذي يروي هذا الحديث، وان كان هذا الحديث في سيدنا، يعني هو بيذكر انه شاف ابو طلحه قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا: من الذي يروي سهل بن سعد؟ فيكون الحديث من مسند سهل اولى من ان يكون من مسند ابي طلحه. قال: واما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في المستدرك من حديث الليث بن سعد، وذكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: رواه البيهقي في السنن هكذا. قال: وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر، فإن يحيى ابن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح، وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان يحيى ابن السباق في كتاب الثقات، وذكر في الحاشية أن هذا الحديث ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أن الحديث منكر. قال: وقد رواه الدارقطني وذكر بإسناده، قال: حدثني ابن أبي ليلى أو أبو معمر قال: علمني ابن مسعود التشهد، وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علينا معهم، صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وكان مجاهد يقول إذا وكان مجاهد يقول إذا سلم فبلغ وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على أهل السماء وأهل الأرض. قال: وعلة هذا الحديث أنه من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد، أنه من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد، وقد ضعفه يحيى ابن معين والدارقطني وغيرهما، وقال فيه الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. أنه عبد الوهاب ابن مجاهد يروي عن مجاهد، قال: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. وله علة أخرى، وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا، فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: والموقوف أشبه وأصح، اللي هو في الفقرة الأخيرة، إن هو الموقوف أشبه وأصح فيها. قال: ومن حديث ابن مسعود أيضا ما رواه محمد بن حمدان المروزي، وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي علي فلا دين له. وذكروا في الحاشية، ذكروا في الحاشية أن رفع هذا الحديث خطأ، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود بخلاف هذا المتن. يقول: وروى الترمذي في جامعه وذكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث خالد بن مخلد، وذكر بإسناده عن ابن مسعود، وهو في مسند البزار والترمذي عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود، وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا رواه البغوي وذكره وذكر إسناده إلى ابن مسعود. وذكروا في الحاشية إن وقع اختلاف في موسى بن يعقوب هنا في سند، اللي هو في المذكور في البداية، في بداية الكلام في رواية الترمذي، اختلاف في موسى ابن يعقوب. و عن الدارقطني قال: الاضطراب في موسى بن يعقوب ولا يحتج به. وفي ايضا ايه علة اخرى، عبد الله ابن كيسان فيه جهالة. قال: وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث المسعودية، وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. خاتم هنا مكتوبة في نون زائدة كده خطأ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكروا في الحاشية الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن فيه نكرة ظاهرة جدا في أوله، اللي هو في أول فقرة: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك، يعني إمام الخير وقائد الخير. هنا في نكرة، قال في نكرة ظاهرة، وأنه قد رواه جماعة عن ابن مسعود ولم يذكروا هذه، لم يذكروا هذه الزيادة. قال: ومن حديثه أيضا، من حديث عبد الله بن مسعود، ما رواه النسائي وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. قال: وهذا إسناد صحيح. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى وذكر بإسناده به. وهنا واضح أن هنا، طب هنا بيصححه ابن القيم ولا بيضعفه؟ واضح يقول: وهذا إسناد صحيح، المصنف المؤلف هنا بيصححه. ماشي. قال: وأما حديث فضالة ابن عبيد فقال الإمام أحمد وذكر بإسناده أنه سمع فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث صحيح. فرواه الترمذي وذكر بإسناده، ذكر إسناده والنسائي وابن خزيمة قال أبو وابن خزيمة قال عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن أبي هانئ، قال أبو عبد الله المقدسي وأظنه سقط من رواياته حيوة. وعن بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري عن أبي عبد الرحمن، وروى ابن حبان في صحيحه عن محمد بن إسحاق السراج. قال: وأما حديث أبي طلحة الأنصاري، فقال الإمام أحمد في المسند وذكر بإسناده عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. هذا الحديث، يعني احنا مر معنا حديث يشبه حديث سهل بن سعد، ولكن هو كما ذكر ان الاليق به ان هو كان يذكر فيه ان هو يذكر في مسند سهل بن سعد، لان سهل بن سعد يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه قام فقال كذا كذا. فهنا الذي يروي الحديث سهل بن سعد، هنا الذي يروي الحديث ابو طلحه الانصاري، حتى ان كانت نفس الحادثه. هو يقول: اصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب الناس، هو نفسه اللي بيذكر هذا الامر ويروى عنه. وذكروا في الحاشيه ان هذا الحديث سنده ضعيف، وذكروا عله الحديث. ثم قال: حدثنا، هذا ايضا من حديث ابي طلحه عند الامام احمد. ثم قال: حدثنا، ذكر باسناده عن عبد الله بن ابي طلحه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، انا لنرى السرور في وجهك. فقال: انه اتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى، صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه النسائي من حديث ابن مبارك وعفان عن حماد، ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث حماد أيضا. وهذا الحديث رواية النسائي، رواية النسائي نفس الطريقة رواه الحاكم، طبعا الحاكم صححها، يقول قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وتكلم في تكلموا في الحاشية، ذكروا في الحاشية الجهالة في أحد الرواة في رواية ابن حبان، والحديث عامة صححه ابن حبان والحاكم كما هو ظاهر. نتوقف هنا قبل حديث أنس ابن مالك، وما زال الكلام موصولا في ما صدر به الكتاب بذكر الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحكم على بعضها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعونة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.